وإذا قال أنا تائب بعد القدرة عليه هل يسقط الحد؟ لا يسقط الحد، مسكه ولي الأمر وظفر به الإمام ثم قال أنا تائب أتوب من الزنا وأتوب من جميع الجرائم التي قد فعلتها بالمسلمين وأنا نادم على ما صدر مني بعد القدرة عليه، فلا يسقط عنه شيء من الحدود، فلا يسقط عنه حد المال الذي نهبه ولا حد الأنفس التي قتلها. ومن أهل العلم من قال بأنها تسقط بالتوبة ما كان من حق الله يسقط بالتوبة على كل حال فيبقى ما كان الآدميين، والصحيح أنه بعد القدرة عليه لا يسقط حق الله ولا حق غيره ولا حق الآدمي، وإنما هذا قبل التوبة يسقط حق الله وأيضا كذلك حق الآدمي إلا ما كان باقيا في يده من أموال الناس يسلمها لهم. هذا كلام للإمام ابن القيم رحمه الله نقرأه، أو لشيخ الإسلام رحمه الله جامع المسائل، يتعلق بمسألتنا السالفة التي قرأناها وكان الكلام عليها في التفسير عند قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قال وكذلك أرجح القولين. بسم الله. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام في جامع المسائل وكذلك أرجح القولين أن كل من تاب قبل الرفع إلى الإمام لم يقم عليه الحد، ولو جاء إلى الإمام تائبا فأقره لم تجب إقامة الحد عليه. جاء إلى الإمام تائبا فأقره، ما ظفرنا به نحن، جاء من نفسه وأعلن توبة إلى الإمام فلا يقام عليه الحد، لكن إذا ظفر به الإمام وقال أنا تائب هذا يقام عليه الحد. أن كل من تاب قبل الرفع إلى الإمام لم يقم عليه الحد، ولو جاء إلى الإمام تائبا فأقر لم تجب إقامة الحد عليه، فلا تجب إقامة على تائب، لكن من جاء مقرا وطلب من الإمام أن يقيمه فله أن يقيمه. نعم، كما هو حال ماعز الغامدية رضي الله عنهما قبل القدرة، وجاء تائبا وما كانوا يعرفون تلك المرأة الحبلة، جاءت من نفسها أنا حبلة من الزنا قالت، جاءت تائبة إلى الله فأقم حد الله علي، فقال لها رسول الله تذهب حتى تضع حملها ثم تأتي. هذا أيضا نفس جميلة وفائدة طيبة، أنه إذا جاء مقرا وقبل القدرة عليه وطلب من الإمام أن يقيمه يقيمه عليه، يقيمه الإمام عليه ولا مانع، لكن الوجوب هو الذي يسقط، وجوب الحد عليه إذا جاء تائبا إلى الإمام ولم يظهر به الإمام ولم يعلم بذلك إلا بإتيانه، فإن الوجوب وجوب الحد يسقط. بقي لو طلب هذا التائب إقامة الحد عليه يقام عليه الحد، لكن من جاء مقرا وطلب من الإمام أن يقيمه فله أن يقيمه، لأنه من تمام تطهيره، من تمام تطهيره، وللإمام أن يدفع من جاء مقرا تائبا بخلاف من أخذ قهرا واعترف بهذا، وللإمام أن يدفع ويرجع، لعل فشربت شيئا، لعل بك جنون، استنكهوه، حاول يدفعه حتى يرد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فله أن يدفع الإمام هذا التائب المقر الذي جاء، حاول يدفع بأسلوب آخر، فيقول له لعلك مجنون، لعل بك جنون، لعلك كذا، لعلك شربت خمرا، استنكهوه، من هذه الأشياء التي يدفع بها الإمام هذا التائب، فإن ذهب فلا يقوم عليه الحد يستدعي مرة أخرى، وإن أصر على إقامة الحد أقامه عليه بطلب منه، لكن لا يجب إقامة الحد عليه في هذه الحالة. قال رحمه الله وللإمام أن يدفع من جاء مقرا تائبا بخلاف من أخذ قهرا واعترف بهذا ولم تظهر منه توبة فهذا يقام عليه الحد. فقوله تعالى إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم نص عام، ومن جاء مقرا تائبا فقد تاب قبل القدرة عليه، فإن هذا قد ظهر صدقه في توبته بخلاف من قامت عليه البينة ثم تاب، قامت عليه البينة ثم قال أنا تائب، هذا يختلف عن الأول الذي جاء تائبا من نفسه قبل القدرة عليه فهذا لا يجب عليه الحد، والثاني يجب عليه الحد الذي قامت عليه البينة ثم تاب، بخلاف من قامت عليه البينة ثم تاب أو أقر بعد أن أخذوه أقر بعد أن أخذوا، قال نعم وأنا أتوب، فإن هذا لا يعرف صحة توبته. ولو أسقط الحد عن مثل هذا لأمكن كل مجرم أن يظهر مثل هذه التوبة. لو أسقط الحد عن مثل هذا الذي ظفر به الإمام ثم يقول أنا تائب، ولو أسقط الحد عن مثل هذا لأمكن كل مجرم أن يظهر مثل هذه التوبة ويقول أنا تائب بعد القدرة عليه. هذا كلام شيخ الإسلام هنا فيما يتعلق بالآية إلا الذين تابوا من قبل أن تقدر عليهم، فهي عامة في المشرك وفي المسلم، فإذا تاب قبل القدرة عليه تاب الله عليه، وإذا جاءنا تائبا ولم نعلم بحاله جاء من نفسه واعترف بذنوبه وآثامه وجرائمه وقال أنا تائب، فهذا أيضا يسقط عليه الوجوب، وجوب الحد، فإن طلب الحد أقيم عليه، وللإمام أن يدفع المقر بأي وسيلة يراها، يرده إلى آخر ذلك، يحاول أنه يبعد عن هذا الحد، فله ذلك، لأن الحد ما هو واجب في حقه، ليس بواجب في حقه لأنه جاء من نفسه ونحن ما علمناه وجاء تائب، فله أن يدفع بأي وسيلة. ولكن الذي أقيمت عليه البينة أو قدر عليه ثم قال أنا تائب هذا لا يصلح أن يسقط عليه الحد. ولو أسقط الحد عن مثل هؤلاء لأمكن كل مجرم أن يظهر مثل هذه التوبة. ما إعراب كل لأمكن كل مجرم أن يظهر مثل هذه التوبة؟ حال ما شاء الله، الله يدره. وين الفاعل؟ المصدر أن يظهر، أحسنت، المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه أن يظهر، لأمكنه إظهار هذا الشيء، هذه التوبة. هذا كلام أيضا آخر له للفائدة، وما تكرر في مصار المسلول على شاتم الرسول. قال رحمه الله: فصل في مواضع التوبة، وذلك مبني على التوبة من سائر الجرائم. فنقول: لا خلاف علمناه أن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان حدا لله. هذا احفظ هذه الفائدة، بالنسبة لما كان حدا لله لا خلاف، وإنما الخلاف فيما كان للناس هل يسقط أو لا يسقط، ما كان للناس هل يسقط أو لا يسقط. أما ما كان لله فلا خلاف إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان حدا لله، بقي ما كان للناس من أموال هل تسقط أو لا تسقط، هنا الخلاف. لا خلاف علمناه أن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان حدا لله من تحتم القتل والصلب والنفي وقطع الرجل، وكذلك قطع اليد عند عامة العلماء إلا في وجه لأصحاب الشافعي. وقد نص الله على ذلك بقوله: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ومعنى القدرة عليهم إمكان الحد عليهم لثبوته بالبينة أو الإقرار وكون في قبضة المسلمين، هذا معاني شاملة. وما ذكره البغوي أي أنه تمكن منه الأمير وأخذه الأمير وقدر عليه قبل التوبة، هذا يقام عليه الحد. ومعنى القدرة عليهم هنا يقول إمكان الحد عليهم من ثبوته بالبينة أو الإقرار وكونهم في قبضة المسلمين، فإذا تابوا قبل أن يؤخذوا سقط ذلك عنهم. وأما من لم يوجد منه إلا مجرد الردة وقد أظهرها فذلك أيضا تقبل توبته عند العامة، إلا ما يروى عن الحسن ومن قيل إنه وافقه. وأما القاتل والقاذف فلا أعلم خلافا أن توبتهم لا تسقط، عنهم حق الآدمي، بمعنى أنه إذا طالب بالقود وحد القذف فله ذلك، هذا حق له القاذف وكذلك أيضا القاتل، فلا أعلم مخالفا أن توبتهم لا تسقط عنهم حق القاتل الآدمي، هذا القاتل الذي قتل غير المفسد في الأرض الذين نص الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، لكن هذا قتل شخصا فهذا لا يسقط عنه القبض، فله أن يطالب به صاحبه وهو ولي المقتول، فيقول أنا ما أريد دية، أريد أن يقتل هذا الرجل، فلا يسقط عنه القبض، بمعنى أنه إذا طالب بالقبض وحد القذف فله ذلك، وإن كانوا قد تابوا قبل ذلك. هذا تنبيه جميل، يعني إذا كان قد تاب قبل ذلك وهو في هذه الجريمة فله أن يطالب به ويقول أنا أريد القتل، أريد القتل حرب، وهم يطالبون به، ثم جاء وقال أنا قتلت فلان، اعترف وهو قد علم أنه قتل فلان واعترف بذلك، فهذا لصاحب ولي الدم أن يطالب بالدم. وكأن الآية في قطاع الطريق الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فيسقط عنهم الحد ما كان لله سبحانه وتعالى وما كان للآدمي، إلا إذا كان الشيخ الإسلام يرى أن ما كان من حد للآدمي يستثنى، حق له قذف في عرضه، قتل لوليه المسكين المظلوم، فإنه يطالب به، الله أعلم. وإلا ما تقدم في التفسير أنه يسقط الجميع، سواء كان ما كان حقا لله سبحانه وتعالى من الحدود أو ما كان حقا للآدمي، فما كان من الدماء ومن الأموال تسقط بالتوبة، هذا الذي تقدم معنا ونص عليه البغوي. فالظاهر أن هذا في جزئية معينة، في من قتل هو هرب مثلا ثم جاء وقال أنا تائب، قتلت فلان وأنتم تعلمون هذا وأنا أتوب، فيقام عليه القبض ويقام عليه الحد إذا طالب به ولي مقتول. قالوا أما الزاني والسارق والشارب فقد أطلق بعض أصحابنا أنه إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد فهل يسقط عنه الحد، على روايتين، والبحث هنا طويل جدا وجميل، ذكر مسائل كثيرة، أصحها أنه قال يسقط عنه الحد بمجرد التوبة، وأما الزاني نقرأ الفائدة. قال وأما الزاني والسارق والشارب فقد أطلق بعض أصحابنا وهم الحنابلة أنه إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد فهل يسقط عنه الحد، على روايتين، أصحها أنه يسقط عنه الحد بمجرد التوبة، أي حد السرقة وحد الزنا وحد الشرب شرب الخمر يسقط عليه مجرد التوبة، وهذا الذي صححه رحمه الله، أنه يسقط عنه الحد بمجرد التوبة ولا يعتبر مع ذلك إصلاح العمل، والثانية لا يسقط ويكون من توبته تطهيره بالحد. وقيد بعضهم إذا تاب قبل ثبوت حده عند الإمام، وليس بين الكلامين خلاف في المعنى، فإنه لا خلاف أنه لا يسقط في الموضع الذي لا يسقط عند المحارب بتوبته، في الموضع أنه لا خلاف أنه لا يسقط حد المحارب بتوبته، تقدم معنا أن حد المحارب لا يسقط بالتوبة إذا مسكه ولي الأمر وقدر عليه قبل توبته، فإنه لا يسقط عنه حد المحارب بالتوبة، فيقام عليه الحد وإن تاب بعد القدرة عليه، هذا حد المحارب الذي لا يسقط بالتوبة إذا تاب بعد القدرة عليه، وأما إذا تاب قبل القدرة عليه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فالآية عامة. هذا في الصارم المسلول الثالث، النسخة هذه تحقيقها للجماعة إنه في مجلد واحد. فعندما نسأل الآن عما ذكر الشيخ الإسلام من الخلاصة في جامع المسائل، فهل يسقط الحد على المحارب أو لا يسقط؟ المحارب هل يسقط عليه الحد أو لا يسقط؟ إن جاء تائبا قبل القدرة عليه أو تاب ولم يأتي، فهذا يرجى أن الله يغفر له ويسقط عنه الحد، أحسنت. وإن تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه الحد. أما غير المحارب ممن قتل شخصا ثم هرب وتاب قبل القدرة عليه، فهذا إن طالب ولي الدم يقتل، إن طالب بالقصاص يقتل، لكن الكلام على المحارب، فلا يسقط عنه حد المحاربة بالتوبة بعد القدرة عليه، ويسقط عنه حد المحاربة بالتوبة قبل القدرة عليه. وهذا عام في الأموال وفي الدماء كما قال الإمام هنا عن بعضهم، وقد ذكروا ذلك عن علي أن بعضهم قتل وأفسد في الأرض من المحاربين ثم جاء تائبا فعفى عنه علي تركه. وهكذا جاء عن أبي موسى أيضا أن بعض أهل المراد قتل وحصل منه جرائم ثم جاء تائبا فتركه أبو موسى وكان واليا على بعض البقاع بعض الأماكن. وهذه فتوى أبي هريرة وكثير من أهل العلم أنهم يرون أن يسقط عليه حد المحاربة بشرط ما تقدم، كما قرأنا هذا قال: وقال بعضهم إذا جاء تائبا قبل القدرة عليه لا يكون لأحد عليه تبعة في دم ولا مال. هكذا نص البغوي في المحارب قال بعضهم، وهذا قول علي وقول من سمعتم. نقرأ أول الفائدة أيضا وأعد نعيده: وقال بعضهم إذا جاء تائبا قبل القدرة عليه لا يكون لأحد عليه تبعة في دم ولا مال إلا أن يوجد معه مال بعينه فيرده إلى صاحبه. وهذا القول إن شاء الله أعد الأقوال لعموم الدليل، إلا أن يوجد معه مال بعين لازال بيده فيرده إلى صاحبه، وأما ما أتلفه واستعمله فلا يلزمه رده. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذا من أسباب الفلاح، الجهاد في سبيله بجميع أنواعه، سواء كان جهاد الأعداء بالمال أو بالنفس. وهكذا يجاهد الشخص نفسه في طاعة الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهو يعتبر مجاهدا، الذي يجاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى مطلقا فهو مجاهد. وهكذا الجهاد بأنواعه: جهاد المال وجهاد النفس كله جهاد. وهؤلاء موعودون بما سمعته، أو هؤلاء جهادهم يترتب عليه الفلاح، ومن أفلح نجا من عذاب الله. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والمقصود بالوسيلة هنا عند جماهير المفسرين القربة، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي من كلام الإمام رحمه الله. وذكر ابن كثير أن هذا القول الذي نقل عن بعض الأئمة عن أبي وائل وعن الحسن البصري وعن جماعة قتادة ومجاهد، قالوا هذا قول أكثر المفسرين، لا خلاف بين المفسرين فيه، هكذا يقول: لا خلاف بين المفسرين في أن المقصود بالوسيلة في الآية القربة، وربما أطلقت الوسيلة المقصود بها الدرجة العالية والمنزلة العالية التي جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وأن الوسيلة منزلة لا تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. فهو هو عليه الصلاة والسلام صاحب الوسيلة، صاحب هذه الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة التي أمر أمته أن يسألوها له: وسألوا لي الوسيلة، أي وسألوا لي الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة، فهي له عليه الصلاة والسلام. لكن المقصود بالوسيلة هنا هو ما سمعت القربة: وابتغوا إليه الوسيلة، أي التقرب إليه بطاعته جل وعلا، كما قال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقال الجوهري: أي يتقرب به، والوسيلة ما يتقرب به للغير. قال الجوهري: الوسيلة ما يتقرب به للغير، وأنت تتقرب إلى الله بالعمل الصالح. وهكذا قد تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالوسيلة وهي الرسل، وهم جماع الوسيلة عليهم الصلاة والسلام، أنك تتقرب إليه بالوسيلة، وسيلة مشروعة وسيلة ممنوعة. الوسيلة المشروعة التي يتقرب الشخص بها ويصل بها إلى ربه الرسل، وهم وسيلة للوصول إلى الله سبحانه وإلى ثوابه جل وعلا. فهذه جماع الوسائل، وهي وسيلة الرسل التي يصل بها الشخص إلى المقصود ويصل بها الشخص إلى ربه جل وعلا كما نص شيخ الإسلام قال وجماع الوسيلة هي التي يبتغى بها هي التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول. هذه جماع الوسيلة التوسل إلى الله باتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك، لا وسيلة لأحد إلى الله إلا هذه الوسيلة. وأما هنا فالمقصود بها ما سمعته، وهي أن يبتغي الشخص التقرب إلى الله بطاعته جل وعلا، سواء كان من الواجبات أو المستحبات، كلها وسائل يتقرب بها العبد. قد تكون الوسيلة واجبة وقد تكون الوسيلة مستحبة، أعني بذلك الطاعة، والطاعة كما تعلمون جنس، يشمل الطاعة الواجبة والطاعة المستحبة، كلها وسائل يتوسل بها العبد في الوصول إلى ربه جل وعلا. فإذا عندنا وسيلة من الأشخاص، ولا يكونون إلا الرسل، وأما غير ذلك فلا يجوز أن تتوسل بأحد أي تصل به إلى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء أصحاب حدثني قلبي عن ربي هؤلاء فجر كفرة، أعرضوا عن الوسيلة الواجبة التي لا يصل بها الشخص إلى ربه إلا بها. قال أصحاب حدثني قلبي عن ربي أعرضوا عن وسيلة واجبة لا يكون شخص مسلما إلا بها، وسيلة الرسل إلى الله جل وعلا ولا زنادقة. قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا أي اطلبوا، هذا كما سمعت لا خلاف بين المفسرين فيه أن المقصود طلب الوسيلة، ابتغوا اطلبوا الوسيلة سيأتي الغربة بلا خلاف، هذا المعنى واضح، ابتغوا أي اطلبوا والوسيلة الغربة، أي وابتغوا اطلبوا إليه الوسيلة أي القربة فعيلة من توسل إلى فلان بكذا أي تقرب إليه. من خالف في هذا المعنى أن المقصود بالوسيلة هنا القربة لا خلاف، من الذي نقل الإجماع؟ أحسن ابن كثير بعد أن ذكر قال لأئمة قال بوائل من ذكر، قالوا لا خلاف بين المفسرين فيه. وهل هناك معنى آخر الوسيلة؟ ما هي؟ المنزلة الرفيعة، أحسنت، المنزلة الرفيعة كما جاءت في حديث عبد الله بن عمر. وهكذا هناك وسيلة من البشر؟ نعم أحسنت، هناك وسيلة وهم الرسل الذين يتوصل بهم شخص إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الوسيلة كما تقدم معكم بالنسبة للطاعة واجبة ومستحبة. وأما وسيلة الأشخاص فلا تكون إلا في الرسل، هم الوسائل الذين يتوسل بهم شخص بمعنى أنه يصل بهم إلى الله باتباع آثارهم واقتفاء آثارهم واقتفاء دينهم واتباع دينهم، لا معنى أنه يتوسل بذواتهم، فهذا حرام لا يجوز توسل بذوات الأشخاص لا الرسل ولا غير الرسل، وإنما المقصود بالوسيلة أي أن الرسل وسيلة باعتبار الاتباع والاقتفاء وسلوك سبيلهم والأخذ بدينهم، وهم وسيلة لا يتوصل أحد إلى ربه إلا عن طريقهم، هذا المقصود. قال رحمه الله إليه الوسيلة أي القرب فعيلة من توسل إلى فلان بكذا أي تقرب إليه، وجمعها وسائل. قوله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، تخليصه امتثلوا أمر الله تنجو أو تنجو، كلام مختصر مفيد. عندكم تخليصه ولا تلخيصه؟ تلخيصه ايه طيب عندي تلخيصه بس سبق لنا. تلخيصه امتثلوا أمر الله تنجو أو تنجو، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. تلخيص هذا واختصاره مقصوده أي امتثلوا أمر الله تنجو بإذن الله جل وعلا، جاهدوا في سبيله. هذا إن شاء الله يكفينا اليوم مع ما قرأنا. إلهنا سبحانه وتعالى.